لا إله إلا الله الواحد الفرد الصمد، عالم الأحوال واللي تكن صدورها. ثم صلاة الله على اللي دعانا للرشد، خير خلق الله رسول حمل دستورها. شعت الأنوار بالدين في بر وبلد، وسارت الركبان بفراحها وسرورها. من ربى مكة خرجنا على عهد ووعد، وفي المدينة دوحة الخير شعشع نورها. هاجر أهل الدين بالدين والباقي مدد، وانتصر الأنصار لإخوانهم بنحورها. حثنا خير البرايا على حفظ العهد، وقادنا بالسيف لين انجلى مستورها. حاملين الحب والخير من يد اليد، وناشرين العدل في برها وبحورها. ديننا الإسلام رحمة لو إنا في كمد، رحمته في الأرض زالت جميع كدورها. حنها للتوحيد وأهل المعالي والسدد، كم بنينا من صروح انعلت بقصورها. دارنا دار الخلافة نمت برض السعد، أزهرت بالعز والمعرفة وحبورها. الله أكبر كم ملكنا عليها من عدد، والله أكبر كم فتحنا من أعظم دورها. ما خذيناها بحب الخشوم وبالحسد، كم شهيد طاح لين اعتلينا كورها. الحضارة ما سمت لين ثبتنا العمد، وكل من جاء بعدنا يكتب اسم منظورها. وحدة الإسلام والضاد روح في جسد، وراية التوحيد قرآنها منشورها. دارنا بغداد من قام فيها ما قعد، كم دحرنا من عدو تعال واسورها. وشام شام المجد فيها على عز وجهد، ومن دمشق يفوح يشمومها وزهورها. وفي ربى المغرب رسمنا مسارات الهدد، والطيور الجارحة سابقت بحضورها. سارت الرايات بالنصر والحاشد حشد، لكن الماضي على الحق بدت زورها. يا أهل التوحيد والله نصرنا بالجلد، لازمنا نصبر اليوم في ديجورها. لا بغينا المجد لازم نجيبه بالمدد، من بغى العليا سعى لين يا صلحورها. ومن بغى المجد انتهض له ولا يوم ارتعد، الجبان يموت والحر يحيي بورها.